بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ بعون من الله عز وجل في شرح متن الآجرومية لأبي عبد الله محمد الصنهاجي، وهو أحد علماء اللغة الذين برعوا في هذا الفن، وهو ممن عاش في نهاية القرن السابع. ومتنه هذا يعتبر من أخصر المتون في علم النحو، ومع اختصاره إلا أنه سبحان الله ركز رحمه الله على الأصول والقواعد التي يحتاج إليها أو التي يحتاج إليها طالب هذا العلم. وسيكون لنا إن شاء الله شرح مبسط، ولكنه في نفس الوقت موسع، بحيث نأتي على ما ذكره ونضيف بعض الإضافات التي يحتاج إليها. وعلم النحو طبعا هو من أسهل العلوم، ولا يتوهم متوهم أنه بتلك الصعوبة التي يتصورها الكثير من الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يسر لنا القرآن باللغة العربية لكي لا، كما قلنا، يتوهم إنسان أن هذا العلم صعب، لأنه لو كان صعبا لتعذر على الكثير من المسلمين فهم القرآن الكريم. وفائدة علم النحو فوائد علم النحو أنه يعين على فهم النصوص الشرعية. فكتاب الله نزل بلغة العرب، والرسول عليه الصلاة والسلام هو أفصح من نطق بلغة العرب، فلا تفهم هذه النصوص الشرعية إلا بمعرفة علم النحو. طبعا نضرب مثال، قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ربما وكثير حقيقة يقرؤونها هذه الآية، فماذا يظنون عوام الناس؟ أن الله يخشى العلماء والعياذ بالله، وهذا فهم فيه كفر، هذا المعنى كفر. وإنما المعنى هو أن العلماء هم الذين يخشون الله. كيف عرفنا؟ عن طريق تعلم هذا النحو. إنما يخشى الله، الله منصوب على المفعولية، لأن مفعول به، على المفعولية، والعلماء فاعل. إذن من الذي يخشى؟ العلماء يخشون الله سبحانه وتعالى، وليس العكس. أمثلة كثيرة. ابن عباس يقول: لم أكن أعرف ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت عربيين يتنازعان على بئر، يقول أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا الذي ابتدأتها وأنشأتها. سبحان الله. ولذا من العلماء الذين أجادوا في هذا الفن أو في علوم اللغة الإمام الشافعي. لماذا؟ لأنه وهو صغير جعله أهله عند قبيلة تحسن اللغة فتربى بينهم. فإذا علم النحو يعينك على فهم كتاب الله وعلى فهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول أن المسلم إذا تعلم علم النحو فهذا سيعينه على تعلم التوحيد وفهم قواعده ونعيد أن كل من أعرض عن القيامة. لماذا؟ لأن تعلم النحو واجب على كل مسلم، وتعلم النحو يأتي بماذا؟ تعلم اللغة العربية طبعا، فهو واجب على كل مسلم. لا يظن الإنسان أنه يبقى هكذا جاهل في علم النحو ولا يتعلم اللغة العربية ثم لا يستطيع فهم القرآن الكريم ثم يأتي يوم القيامة ويقول: أنا جاهل، كنت جاهلا. لا، لن يقبل منك، انتبه، لن يقبل منك. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: إن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهمان إلا باللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتبه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال أيضا: تفقهوا في العربية فإنها تزيد في العقل وتثبت المروءة. طبعا نحن كلنا نخطئ، لكن هناك خطأ، فرق بين خطأ وخطأ آخر. يعني أن ترفع المفعول به وتنصب الفاعل، هذا لا يقبل منك، لأنك حينها ماذا؟ تقع في الكفر والعياذ بالله، تقع في الكفر. ستفهم خطأ ثم تقع في الكفر من حيث لا تدري، فهذه الأمور خطيرة. انتبه. فإن شاء الله سنبدأ بإذن الله في هذا الشرح، وهذه مقدمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.